بتجرحني وما بتعلم، تالت مرة بتخدعني وما بتعلم. شايف قديش بحبك، شو عم بتعذب بي حبك، يمكن رح اموت بحبك ولا بتعلم. تالت مرة بتجرحني وما بتعلم، ما بتعلم. تالت مرة بتخدعني وما بتعلم. شايف قديش بحبك، شو عم بتعذب بي حبك، يمكن رح اموت بحبك ولا بتعلم. بتجرحني وما بتعلم، تالت مرة بتخدعني.